قناة فيصل الصفر تقدم كتاب الجنائز. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: كتاب الجنائز. عقب المصنف رحمه الله كتاب الجنائز بعد كتاب الصلاة، لأن من أهم أعمال الميت هي الصلاة عليه، وإن كان يدخل فيها الوصايا ويدخل فيها زيارة المريض الذي قد يموت ونحو ذلك، لكن جعلت بعد الصلاة لأنها أي صلاة الجنائز نوع من أنواع الصلاة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثروا ذكر هادم اللذات الموت. رواه الترمذي والنسائي وصححه ابن حبان. أكثروا أي داوموا على تذكر الموت، وتذكر الموت يكون بكثرة زيارة المقابر للعظة والاعتبار، لذلك قال: أكثر ذكر هادم اللذات مما يذكر زيارة المقابر. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يزور البقيع في يوم عائشة رضي الله عنها، وينتفع أيضا وفاء للميت بزيارة المقابر، وينتفع أيضا في زيارة بزيارة المقابر الوفاء للميت إذا كان قريبا أو صاحبا لك، كما زار النبي عليه الصلاة والسلام قبر أمه وفاء لها. ومما يكثر مما يزيد من ذكر الموت قطع اللذات والآمال التي في الدنيا، وليجعل المسلم أمام عينيه الموت والجنة أو النار، أي يستعد للقاء الله في كل لحظة ولا يطيل الأمل فيه، فإذا طال الأمل قسى القلب، وكلما طال الأمل وأبعد عن أيام الآخرة كلما أظلم القلب، بذلك قال سبحانه عن الكفار: إنهم كانوا لا يرجون حسابا، فلما اعتقد عندهم عدم الحساب سعوا في الأرض بالفساد. قال: أكثروا ذكر هادم أي قاطع اللذات، أي يقطع كل لذة، أنت تسير في لذة الموت يقطعها بسبب ذكر الموت، وفي لفظ هادم بالدال، والمقصود بما يهدم اللذة ويزيلها ويغطيها، باب الهدم كأنه جدار هدم، فالموت يهدم كل لذة ومتعة فانية بتذكره. والله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، كان قريب غد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال: إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. والله قال عن الساعة: لا تأتيكم إلا بغتة. فعلى المسلم أن يكثر من ذكر الموت كثيرا، بزيارة المقابر، بقراءة كتب الأسلاف ممن هلك، للإكثار من قراءة القرآن العظيم وما فيه من مات من الصالحين ومن عدمهم، حتى تقطع الآمال في هذه الدنيا وتعمر الآخرة. ذلك قال: أكثر ذكر هادم اللذات. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم ما هو هادم اللذات، قال: الموت. رواه الترمذي وقال حسن غريب، والنسائي كذلك رواه، صاحب ابن حبان وصاحب ايضا بن خزيمة وابن السكن وابن طاهر وغيرهم. ثم بعد ذلك ذكر حديث: إذا تذكر الإنسان الموت فهل يصح له أن يدعو على نفسه بأن يموت أم لا؟ وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، فإن كان لابد متمنيا فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. متفق عليه. قال: لا يتمنين أحدكم الموت، يعني تمني قلبي. وزاد النسائي: ولا يدعو به، يعني لا يتمنى بالقلب ولا يدعو على نفسه بالموت، بسبب لضر نزل به، يعني ضر دنيوي من مرض أو مصيبة أو دين أو هم أو غم أو كربة ونحو ذلك، لأن ذلك يصادم الإيمان بالقضاء والقدر. والواجب الصبر والاحتساب والدعاء لرفع تلك المصيبة ورجاء ما عند الله عز وجل. وبشر الصابرين الذين أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة أولئك هم المفلحون. وأما تمني الموت لأمر ديني فقد أجاز بعض أهل العلم، كما قالت مريم: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، لأن تخشى فتنة في دينها إذا رأوا ولدا معها من غير زوج. وعند الترمذي

يعني أراد أن يأخذ عنبا من الجنة، قال فلو أخذته لأكلت منه ما بقيت الدنيا، ثم تقهرت ثم رجعت لأني رأيت النار فرأيت أكثر أهلها النساء. قلنا يا رسول الله ولما؟ قال يكفرن. قلنا يكفرن بالله؟ قال لا يكفرن العشير، لو أحسنت إلى أحدهن الدهر. فقالت ما رأيت منك خيرا قط. ويؤخذ من هذا أن بعد صلاة الكسوف لا بأس أن الإمام يعظ الناس بعد صلاة الكسوف، ولا يشترط ذلك، فلو أنهم اكتفوا بالصلاة يصح ذلك، ولو زاد الإمام موعظة تذكير الناس ما في بأس. فالنبي عليه الصلاة والسلام بين لهم أن الشمس والقمر لا تنكسف للموت ولا للحياة كما كانوا يعتقدون ذلك. نعم. وتأتي إن شاء الله بقية الروايات في صفات أخرى لا تصح في صلاة الكسوف. وفي رواية لمسلم صلى حين كسفت الشمس 8 ركعات في 4 سجدات، وعن علي رضي الله عنه مثل ذلك. وله عن جابر رضي الله عنه صلى 6 ركعات ب4 سجدات. ولأبي داود عن أبي بن كعب رضي الله عنه صلى فركع 5 ركعات وسجد 2 سجدات، وفعل في الثانية مثل ذلك. رحمه الله. وفي رواية لمسلم، يعني في رواية لمسلم عن ابن عباس أيضا، أن النبي صلى حين انكسفت الشمس 8 ركوعات في 4 سجدات، وعن علي رضي الله عنه مثل ذلك. ثم يأتي حديث جابر ثم أبي. الذي ورد من الصفات في صلاة الكسوف 4 صفات، تصح صفة واحدة وهي التي سبقت في حديث عائشة في البخاري ومسلم، النبي عليه الصلاة والسلام جهر في صلاة الكسوف حين خسفت الشمس فصلى 4 ركعات في 2 ركوعات و4 سجدات، وفصلها حديث ابن عباس الذي بعد في البخاري ومسلم. يعني الصفة الأولى في كل ركعة 2 ركوعات و2 سجدات، وهذا في البخاري ومسلم. الصفة الثانية 8 ركعات في الجميع، وهي في مسلم وابن عباس أيضا. والصفة الثالثة في مسلم لكنها 6 ركعات، يعني 3 ركعات في الأولى و3 في الثانية. والصفة الرابعة حديث أبي 10 ركعات في كل ركعة 5، لكن لم يصح من هذه الصفات سوى الصفة الأولى وهي 2 ركعات في كل ركعة، ويأتي تفصيل ذلك. قوله وفي رواية لمسلم، هذه في صحيح مسلم، لكنهم كما قال في البيقوني هما يخالف ثقة فيه الملف الشاذ والمقلوب قسمان أتى، فهو حديث شاذ خالف من هو أوثق منه، وهما في البخاري ومسلم، وهو 4 ركعات. أن النبي صلى الله عليه وسلم انكسفت الشمس 6 ركعات وفي 4 سجدات، في الثانية أولى ثنتين الثانية ثنتين. ثم قال وعن علي مثل ذلك، هي ذكرها الإمام مسلم وعن علي مثل ذلك لكن بدون سند، وهي في سنة أبي داود لكنها ضعيفة. ثم قال وعن جابر رضي الله عنه وفي رواية عنه وله يعني الإمام مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى 6 ركوعات ب4 سجدات، وهذا أيضا حديث شاذ خالف بما في البخاري ومسلم، وهو حديث ابن عباس الأول وحديث عائشة في أول الباب. ثم بعد ذلك قال يعني إذا ما في مسلم شاذ، ثم ذكر ما في السنن. قال وأبي داود عن أبي بن كعب النبي صلى الله عليه وسلم صلى 5 ركوعات وسجد 2 سجدات، وفعل في الثاني مثل ذلك، وفعل في الثاني مثل ذلك، والحديث هذا ضعيف، هي أكثر من رجل ضعيف. إذن لم يصح منها سوى الصفة الأولى، مع اتفاق جميع العلماء على أن الكسوف لم يقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلا مرة واحدة حين مات ابنه إبراهيم، وبين موته موت إبراهيم وموت النبي عليه الصلاة والسلام 4.5 أشهر، فلا يظن في خلال هذه الفترة يستبعد وجود كسوف آخر أو خسوف. فإبراهيم مات عليه السلام في شوال، والنبي عليه الصلاة والسلام توفي في ربيع الأول، فيستبعد وقوع كسوف آخر، لذا اتفقوا على أنه لم يحدث سوى مرة واحدة، لكن اختلفت الصفات لما سبق لكم، وأصحها والثابت منها الصفة الأولى، لذلك رجحها الإمام أحمد والبخاري وشيخ الإسلام وابن القيم وأخذوا بها.

الحديث لذلك قرأ رواه الترمذي وحسن. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنهم أصابهم مطر في يوم عيد فصلى به النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العيد في المسجد، رواه أبو داود بإسناد لين. هذا الحديث ضعيف لوجود مجاهيل فيه، والسنة أن يصلى في المصلى في الصحراء، في صحراء مصلى يجتمع المسلمون فيه ويصلون، النساء في الخلف متسترات والرجال في الأمام. لكن إذا كان يوم بارد أو فيه مطر أو فيه غبار شديد أو فيه حشرات ونحو ذلك فلهم أن يصلوا في المسجد. قال سبحانه فاتقوا الله ما استطعتم، وقال ولا نكلف نفسا إلا وسعها، وقال عليه الصلاة والسلام وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، يعني الأصل المصلى، ما تيسر المسجد. ويكون المصنف رحمه الله بهذا قد ختم سلم قائم يخطب فقال يا رسول الله هلكت الأموال، هذا يدل على أنه يجوز أن يتكلم المأموم مع الإمام والإمام يخطب، وهذا مستثنى من النهي وهو استماع إلى الخطبة وعدم الحديث، أما مع الإمام مع الخطيب يجوز لهذا الحديث وغيره، مثل قول عليه الصلاة والسلام لسليك أصليت ركعتين؟ قال لا، فكلمه وذلك الرجل كلم النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل، هذا يدل على أن الناس في عهد النبي عليه الصلاة والسلام يأتون إليه يشكون إليه حاجاتهم وما هو المخرج الشرعي لذلك، فهنا قال يا رسول الله هلكت الأموال، وفي لفظ هلكت الأنعام، وفي لفظ هلكت المواشي، والمراد أنها ضعفت لقلة المرعى، وانقطعت السبل أي أن البهائم لم تجد شيء حتى تسير في الطريق، أو انقطعت السبل فلا تستطيع البهائم أن تسافر أن يسافر بها لقلة ما يوجد من الطعام لها، فاستسقي لنا، فرفع النبي يعني أطلب من ربك أن يسقينا، وهذه كلمة عظيمة. فإذا كان هذا الأعرابي لم يتوسل بأصنام ولا بأموات ولا غير ذلك، بل ولم يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم بذاته أن ينزل المطر، بل قال يا رسول الله أنت ادع ربك أن الله هو الذي ينزل المطر فاستسقي لنا، وهذا يدل أيضا على أنه يجوز الذهاب للصالحين للدعاء لأمر عام، فهنا نزول المطر، أما في الأمور الخاصة فالأفضل عدم الطلب، مثل أن يأتي مثلا رجل إلى عالم أو رجل صالح ويقول ادع لي أن الله يزوجني، نقول الأفضل عدم الطلب بهذا. ذلك قال الشيخ الإسلام ولم يكن كبار الصحابة يأتون للنبي صلى الله عليه وسلم فيسألونه أن يدعو له، أما إذا كان أمرا عاما فلا بأس، كما في هذا الحديث أتى أعرابي سنسمي أمر عام، وكما في طلب كما في الحديث الآتي وهو طلب عمر الخطاب من العباس أن يستسقي له، لأن هذا أمر عام، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه، هذا يدل على أن السنة في الدعاء يوم الجمعة في طلب الغيث رفع اليدين، وفي لفظ فرفع الناس أيديهم عند أبي داود، فالسنة أن الإمام يرفع يديه عند طلب نزول الغيث وكذا المأمومون. ثم قال اللهم أغثنا اللهم أغثنا، والمصنف اقتصر على هذا، لكن في البخاري ومسلم ثلاث مرات اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا. قال الحديث وفيه الدعاء بإمساكها، يعني ثمة الحديث قال أنس وما في السماء من سحاب وليس بيننا وبين سلع بناء، سلع الجبل الذي يقع غرب الحرم، ما فيه ولا سحابة، قال فنشأت سحابة من خلفه كالترس فتوسطت السماء ثم انتشرت فأمطرت، واستمر هذا المطر قال ستا، يعني تقريب أسبوع كامل، فأتى هذا الرجل أو غيره، قيل للأنس أهو ذلك الرجل؟ قال لا أدري، فقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادعوا الله أن يرفع عنا، يعني كثرة هذا المطر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم على الضراب، اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الضراب والآكام والأودية ومنابت الشجر. ويدل هذا الحديث على أن الله عز وجل يستجيب لدعاء عباده، فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا رفع يديه فما نزلت يداه حتى نزل المطر، والله سبحانه وتعالى قدير على كل شيء ولا يئس الإنسان من رحمة الله. وساق المصنف هذا الحديث لبيان الصفة الثانية في الاستسقاء وهو الدعاء يوم الجمعة والإمام يخطب. وعن أنس رضي الله عنه أن عمر كان إذا قحطوا يستسقي بالعباس بن عبد المطلب وقال: اللهم إنا كنا نستسقي إليك بنبينا فتسقينا، اللهم إنا كنا نستسقي إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا فيسقون. رواه البخاري. قوله فعنه رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب كان إذا قحطوا، فإذا كان إذا أجلبت الأرض ولم ينزل المطر يأتي الناس لعمر بن الخطاب يطلبون منه أن يدعى الله سبحانه وتعالى لنزول الغيث، وكان عمر الذي فعله يستسقي يتوسل بدعاء العباس. كان الناس إذا قحطوا أن عمر بن الخطاب كان إذا قحطوا يستسقي بالعباس، العباس هو عم النبي عليه الصلاة والسلام، أسلم عام الفتح وهو أسن من النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يؤيد النبي عليه الصلاة والسلام وهو كافر في العقبة وينافح عنه، وكان قويا شجاعا، هو ممن ثبت مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين، وكان آخذ بخطام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان جهوري الصوت إذا أخذ أولاده في الرعي في الأودية وراد أن يناديهم يصعد إلى سطح منزله ثم ينادي كل واحد باسمه، وأولاده هم الخلفاء الذين توالوا على الدولة التي سميت الدولة العباسية نسبة إليه، وكان ذا عبادة وصلاح وتقوى، وكان الصحابة يخلون برأيه ويجلونه، فاجتمع فيه التقوى وقرب مكانته من النبي صلى الله عليه وسلم. وقال يعني إذا أراد أن يستسقي عمر الخطاب: اللهم إنا نستسقي إليك بنبينا فتسقينا، يعني إذا أتتهم حاجة كما في الحديث الأول يأتي الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم فيقول: يا رسول الله اطلب من الله أن يسقينا. فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز دعاء الأموات، فما كان الصحابة يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد مماته، وإنما ذهبوا إلى رجل صالح حي طلبوا منه أن يدعو لهم ربهم أن ينزل الغيث. ومثل هذا فلما طلب عمر بن الخطاب من العباس أن يدعو فقال: يا الله إنهم سألوني أن أتوسل إليك لمكانتي من نبيك، اللهم فهذه أيدينا نرفعه إليك بذنوبنا، وهذه نواصينا بين يديك بتوبتنا، اللهم فاسقنا فيسقوا. وكذا فعل معاوية رضي الله عنه، كان يقدم يزيد بن الأسود ويقول: يا يزيد ادعو الله لنا، فيدعو يزيد بن الأسود وكان من الصالحين من التابعين الصالحين فيسقون كذلك. فإذا قيل أليس هذا توسل محرما نقول لا، لماذا؟ لأنه رجل حي يدعو ربه، وهذا توسل صحيح، فإن التوسل ثلاثة أقسام: إما أن توسل بصفات الله وأفعاله فتعوذ برضاك من سخطك، أو بأفعاله: يا رب أنت القوي والمتين والعظيم تفعل وتعطي فأعطنا. القسم الثاني توسل بالأعمال الصالحة، مثل: ربنا إننا آمنا فاغفر لنا، فمن أعظم التوسل بالأعمال التوسل بالتوحيد: ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. وكذلك حديث الغار الثلاثة الذي توسل بالأمانة وبر الوالدين وبالعفاف عن الزنا، هذا توسل بالأعمال الصالحة. القسم الثالث توسل بدعاء أشخاص صالحين أحياء كما في هذا الحديث، هذا توسل مشروع. أما التوسل المحرم فإن كان توسل بأموات فهو شرك، كما قال سبحانه: والذي تخرجون أولياء ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، مثل شخص يذهب إلى ضريح ميت ويقول شخص مثلا: يا حسين ادعو الله أن يغيثنا، هذا شرك، أو يقول: يا حسين أنت أغثنا، والعياذ بالله، هذا شرك. القسم الثاني توسل بجاه أموات ونحو ذلك، فهذا بدعة، مثل بجاه لا إله إلا الله بحق نبيك ونحو ذلك، لأنه لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام ذلك. المهم أن هذا الفعل اختلف أهل العلم على قولين: القول الأول أنه لا يصلى سوى للكسوف، وهو مذهب المالكية والشافعية، لأنه حدث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أمور تغير فيها الكون مثل انشقاق القمر ولم يصلي له. والقول الثاني وهو أنه يصلى لها مثل الزلزلة والبراكين والفيضانات، وهو قول الأحناف والحنابلة واختيار شيخ الإسلام. ودليل بذلك ما في صحيح البخاري قال فإذا رأيتم شيئا من ذلك، فقولوا شيئا من ذلك يعني شيئا من تغير أحوال الكون فافزعوا إلى الصلاة. وبه أخذ ابن عباس، فهذا الأثر الذي ساقه المصنف ثابت عن ابن عباس رضي الله عنه، لذلك قال صلى، وعنه ابن عباس صلى في زلزلة، يعني بعد أن تزلزلت الأرض يعني بسبب زلزال وقع. وهذا يدل على أن زلزالا وقع في عهد الصحابة رضي الله عنه. وكيف صلاة الزلزلة؟ إما أن تصلى ركعتين اثنتين، أو تصلى كهيئة الكسوف أربع ركعات، نعم، ركوعان وسجدتان ثم ركوعان وسجدتان كما في حديث ابن عباس وعائشة، أو تصلى كما صلى ابن عباس هنا ست ركوعات وأربع سجدات. وذهب ابن القيم رحمه الله إلى أنه لا يصلى في زلزلة ونحوها إلا إذا كان أمرا غير معتاد من الريح الشديد ونحو ذلك، فليصلى لها لكثرة وقوعها. ذهب الشيخ باز رحمه الله إلى أنه لا يصلى إلى الكسوف تمسكا بالنص، وهذا أحوط لئلا يفتح الناس باب كل ما حدث أمر صلى فيبتدع أمور لم يأتي بها الشرع للتوسع فيها. ثم قال وعن علي، وذكر الشافعي عن علي رضي الله عنه مثل ذلك لكن حديث ضعيف، يعني الأثر علي ضعيف. قال دون آخره وهو قوله هكذا صلاة الآيات، ونصه مع ضعفه وهو أثر علي أن علي رضي الله عنه صلى خمس ركوعات وسجدتها، ثم صلى خمس ركوعات وسجدتها، يعني زيادة على ما ساقه ابن عباس رضي الله عنه، حديث ضعيف. نعم، والله أعلم، صلى الله وسلم على محمد. غير مفتون، لكن أرشد النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن الشخص إن كان متمنيا الموت فلا يدعو به، لكن ليقول اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، يعني بعمل الصالحات والبعد عن السيئات، وتوفني إن كانت الوفاة خيرا لي من أجل الضر الذي نزل بي. لكن الأصل أن الإنسان لا يتمنى الموت، فقد يموت الشخص وهو لم يقدم أصلا شيء ويكون من أصحاب النار، فكأنه يستعجل على نفسه العذاب في القبر والآخرة. وإنما إذا نزل بلاء على الشخص الواجب عليه أن يلتجئ إلى الله. الله يقول فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم. وعن بريدة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن يموت بعرق الجبين، رواه الثلاثة وصححه ابن حبان. المؤمن يموت بعرق الجبين، يعني علامة موته عرق الجبين. قيل عرق الجبين هو حقيقة، يعني عند النزع يعرق المؤمن، يخرج من جبينه عرق، والجبين هو ما أعلى الصدغين، يعني جانب الناصية، هذا الجبين يعرق، وقد يدخل في ذلك الناصية، يعني يعرق وجهه وأعلى وجهه. هذه من علامة الإيمان، الموت على الإيمان. وقيل المراد المؤمن يموت بعرق الجبين، يعني لكثرة عمله بالطاعات يعرق، كأن جبينه قد عرق، يعني كناية عن كثرة أعمال الصالحات. فالمؤمن يموت على عمل صالح يختم به، ولا يمنع كلا الأمرين، هذا وهذا، قد المؤمن يموت على أعمال صالحة قد عملها، وإذا عرق بالجبين نقول هذه خاتمة حسنة. ولو كان رجلا مؤمنا لكن لم يعرق بالجبين لا نقول إنها باب صلاة العيد، ويليه بإذن الله باب صلاة الكسوف. نعم، والله أعلم، صلى الله وسلم على أجمعين.